الو الو الو جنى جنى فين ماما؟ أبنيها. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ ألو. أيوة كيف حالك؟ الحمد لله ما بكلمك زعلانة. شو سوي طيب؟ دري شو قل لي؟ يقول بكرة أبشري اليوم لا. بكرة أبشري؟ بكرة جو؟ قلت عمي تمام موجودي قبل كيف؟ حلوة هذه. والله اللي قلت لا. تقولين تبغين تجين وهم مو موجودين عشان كذا قلت فرصة. والله إني قلت. مو على كيفي أنا. والله إني قلت لي أغزيل. خلاص بكره الله يحييك تعالي موجودين ها؟ ها؟ من عندك الحين؟ نعم بالله عليك والله يا تني وافق والله العيام يقول ما يمديني مره اليوم ما يمديني لا اوديك ولا اجيبك وانك تغيبين على البيت من العصر للساعه 1 لا ايش ايش ايش؟ اني اخي بكره ما عندي دوام بكره يجيبني يقول طب ليش تغيبين على البيت والبذور اجيبيهم كلهم؟ بلبسني اغيب من 5 لواحدة انا عندي دوام بكره من 5 لواحدة طيب. بكرة دوامات والله يا زوجي إنه من الساعة 7 يوم خرج ما جاء هذا زوجك ما أنا أقول لك من سبعة يوم خرج ما جاء أنا لسه والله مرة لأنكم جيتم حتى لو جيتي الساعة 4 إبراهيم نايم وبس أنا وش اسمه البزورة وأنا باجي مو مشكلة بس والله العيا قال لي لا ما, ما اليوم ما في لا لا لا تجين وحدك ما أبغاك بالله عليك جيبيهم كلهم وش ما معيهم يقول لا ما عنده ما في عنده بنات عندي بنات والله روعية تقول لا ما عنده بنات ما عندي ما نروح نلعب يبغوا يلعبون يلعبون طيب مع من ياخذون النت يلعبون فيه ولا ياخذون لابتوب ولا اكس بوكس ولا اي شيء والله العيو ما لازم يكون معايا بنات الا لازم اكبري بنتك فيه ايه اجيب ما دوره ايو عشان جنى اما الكبار عيو هذا صادق ما دام انها ايوه عشان كذا قاله حتى يوم دخل قالت لما يا بابا ودنا زميلتنا ودنا احنا عند خال محمد طالع فجاه شفت حتى بناتك ما يبغوا يروحون شافي كل بناتك عند احد من اهلك و... فين فين اهلي ها محمد ساكن في فين عند في عند تحليه هناك بعيد ما يودي بنات عندي هناك بعد راجع ما بحق المشاوير اللي يوزع اناسين ونسين مستحيل عشان كذا قلت عوده فانا تعود زوجها على الطريقه ذي احنا عودناهم ان انا وعيالي نروح مكان واحد انا وعيالي نجي مكان واحد ما توزع انا وجهي يلا يلا قلتي زوجت اخوك لا والله دقاي ما ترد